العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتدين المتقين أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتاقين يا رحمن رحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في روايتين فيما إذا أغلق على الزوج والزوجة الباب وادعي عدم الباب. دلت رواية أبي بصير وأبي عبيدة على عدم سماع قولهما وأن الخلوة تكفي لإثبات الدخول. ودلت رواية إسحاق بن عمار عن الكرام عليه السلام على أن قولهما يسمع قبل. وكان الكلام في مقام الجمع بين الحديثين. قلنا الشيخ الكليني قدس الله نفسه تأول الخبرين فحمل الرواية الدالة على عدم السماع على ما إذا كان متهمين، والرواية الدالة على السماع ما إذا كان صادقين يصدران. والظاهر أنه أخذ هذا الجمع في أصل المبنى من ابن أبي عمير رحمه الله كما تقدم شرحه سابقا. وقلنا فيما بعد وافق الشيخ الطوسي إجمالا على هذا الشرح، يعني إذا كانوا متهمين لا يصدق. الوجه الثاني في مقام الجمع بين الحديثين ما سلكه ظاهرا الشيخ الصدوق وحاصله ترجيح رواية عدم السماع لا يسمع قولهما. ويمكن كما ذكرنا وجه وجوه الترجيح به بعض يعني تأييد الترجيح به بعض الوجوه، منها ما يستفاد من جمله من عبارات الشيخ الصدوق رحمه الله من ان الحديث اذا كان معللا فيه علته يقدم على غير المعلل. لا إشكال أن هذا القرآن يعني المعلل يقدم ليس في شيء من الروايات الواصلة بعنوان أخبار العلاج بإصطلاح الأخبار العلاجية، وإنما من ذهب إلى هذا الرأي لوجه استحساني. مرادنا من الوجه الاستحساني يعني في قبال المنصوص، ليس منصوصا، لتصور أن الحديث المعلل مرجح ذو ترجيح بالنسبة إلى غير المعلل. ويمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى بعض الاعتبارات لا نعرف بالضبط، لأنه أمثال الشيخ الصدوق لم يذكر لنا بالضبط أنه ما وجه تقديم الحديث المعلل، لكن يمكن أن يكون لعدة جهات، منها أن الحديث المعلل ذكر فيه الحكم مرتين، الحديث غير المعلل ذكر فيه الحكم مرة واحدة، لأنه قال لا يصدقان هذا مرة، ثم قال لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد الرجل أن يدفع المهر النصف المهر عن نفسه. فالعلة لما تذكر العلة عادة مشتملة على المعلل، فكأنما ذكر الحكم مرتين، مرة بعنوان المعلل وأخرى بعنوان العلة، فيكون تأكيدا في الحديث بخلاف حديث غير المعلل. ويحتمل أن يكون نظرهم رحمهم الله إلى أن التعليل تأكيد مو فقط من جهة تكرار الحكم، من جهة إيضاح الحكم وأن هذا الحكم لهذه النقطة، خصوصا على مسلك من يرى أن التعليل يكون عقلياً أو عقلائياً. طبعاً الصدوق لا يرى هذا المسلك، يعني نفس التعليل يدل على وضوح الأمر، يعني قصد الأئمة عليهم السلام إيضاح الأمر. نعم هناك خلاف في أن الأصل في التعليل أن يكون عقلياً أو عقلائياً، أم لا بالعكس ليس للعقول مجال إلى التعليل، ولا بد أن يستندوا في التعليل أيضاً إلى الروايات وإلى التعبد. نحن سبقا ذكرنا أن أصحابنا في القرن الثالث والرابع کتبوا و الفوا فی هذا الشأن غالبا على هذه الكتب اطلقت عن اطلق عنوان علل الشرایع و قلنا وجد کتب به هذا العنوان فی مؤلفات اصحابنا على مستوى الخط العقلاني او خط اهل بغداد مدرسه بغداد او على مستوى مدرسه قم و خراسان اجمالا الخط الاخباري. فمثلا علي بن حاتم القزويني رحمه الله من الاجلاء، يعني الضعفاء لكنه من الاجلاء، له كتاب اسمه علل الشرائع. هذا الكتاب على مسلك الاخباريين، يعني يذكر العلل من الروايات لا بما يفهمه العقل او يفهمه العقلاء. وقد اورد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه طائفة من روايات هذا الكتاب في كتابه علل الشرائع. الشيخ البرقي احمد بن ابي عبد الله البرقي ايضا في كتاب المحاسن، جزء من كتاب المحاسن علل الشرائع. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه من كتبه المشهورة جدا علل الشرائع. فهذه كتب ألفت على مسلك القرنيين والمسلك الأخبار. في قبال ذلك أمثال الشيخ الفضل بن شادان رحمه الله ألف كتابه علل الشرائع، ويحاول في هذا الكتاب أن يذكر علل الأحكام أو ما نسميه فلسفة الأحكام بوجه عقلي اعتباري، بوجه عقلائي، بوجه مقبول عقلا أو عقلاء. هذا ما كتبه أمثال فضل بن شادان. طبعا نحن سبقا أشرنا سابقا أن هناك مع الأسف محاولة لنسبة الفضل إلى مدرسة الأخباريين والقمين، فأخذوا كتاب علل الشرائع لفضل بن شادان وجعلوا له سندا. محمد بن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري عن بصلاح قتيبي علي بن محمد القتيبي او ابن علي بن قتيبه ابو الحسن بن قتيبه عن الفضل بن شاذان، وانه ادعى اني لا افهم مراد العلم عليهم الصلاه، وقد سمعت هذا الكتاب هذه العلم من الرضا عليه السلام المره بعد المره. قلنا الشواهد الكثيره تقريبا القطعيه تؤيد ان الفضل لم يسمع من الامام الرضا سلام الله عليه، بل وفي سمائه من الامام الجواد تأمله. و اما بالنسبة الى الامام الهادي و الامام العسكري فقد ادركهما جزما و توفي قبل الامام العسكري بقليل بأيام او بأسابيع. علاين ادرك الامام العسكري و الامام الهادي جزما ولكنه لم يرو عنهما ايضا. اصولا نحن ذكرنا ان الفاضل شاذان شأنه انه احد المتكلمين و له كتب كلاميه، و شأنه الآخر رواية كتب الأصحاب ككتاب صفوان بن أبي عمير وكذا. و اما بنفسه يروي عن الإمام لم يثبت عندنا، و اما عن الرضا عليه السلام تقريبا مقطوع البطلان، مو احتمالا القطع العرفي ببطلان ذا. و نحن نتصور العلم عند الله سبحانه وتعالى بعض مشايخ الصدوق، احتمالا هذا العبدوس العطار محمد بن عبد الواحد بن عبدوس العطار النيسابوري بتعبير الصدوق رضي الله عنه، نسبوا هذا الكتاب الى الامام الرضا، الا لا اساس له. الان كيف ما كان، فهناك مدرستون تقتضي تدل على ان التعليل لابد ان يكون عقلي، الا في مورد خاص لا نفهم. ذهب اليه ايضا المحقق الناين قدس الله نفسه في الحديث لا تنقل، هناك تعرف ان الاصل في التعليل ان يكون هكذا، معنى التعليل هكذا، ولكن القمیم کان یذهبون الى ان التعلیل ایضا لابد ان یکون تعبدیه و کیف ما کان فیتصورون ان نفس التعلیل معناه ایضاح الامر لیس فیه بسا اجمال بخلاف الحدیث غیر المعلل. انا لا ندری لأی لهذه الجهاد او لغیره قدم الشیخ الصدوق قدس الله نفسه الحدیث المعلل على غیره. خب همین مقدار ازهریت و از صحیح که ما ذکرنا فی ابحاث التعارض لم یثبت هذا الشیء، لم یثبت الترجیح به هذا المعنى. اولا ان کان المراد به الترجیح به حسب تعبد الشرعی، خب لم یثبت فی شیء من النصوص نحن اصولا ذكرنا في ابحاث التعارض الصحيح عندنا لا يوجد عندنا ولا حديث واحد في باب الترجيح. هذا التصورات الموجودة في عدة روايات في كتاب قطب الراوندي رحمه الله، الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بمخالفة العامة. قلنا هذا الترجيح ليس ترجيحا، الحق مع صاحب الكفاية. أثناء الحديث المخالف على للكتاب ليس عليه شواهد من الكتاب السنة في نفسه غير مقبول سواء كان له معارض عنه. الحديث المطابق مع السنة المحتمل فيها قويا صدوره تغية في نفسه غير حجة سواء كان في قباله معارض أم لا، فليس ترجيحا. أثناء الترجيح أساسه معناه تعبد بكل الخبرين، حجة تعبدية بكل الخبرين، تعبد شرعا بكل الخبرين، إنسان يتعبد. لكن التعبد بالمتناقضين غير صحيح. التعبد لأحدهما بلا نقطتين ترجيح بلا مرجع، فينتهي الأمر إلى الترجيح المرجع. خلاصة الفهم، فأساس مسلك ترجيح أساسا نحن سبقا ذكرنا مسالك الأصحاب في التعارض، مسلك الطرح، مسلك الجمع، مسلك التخير و مسلك الترجیح. های اربعه مسالک لقدما اصحابنا فی التعارض و هادا من اهم الابحاث فی الفقه الشیعی قطعا یختلف عن الفقه السنی لکثرت روایات المتعارض عندنا و خصوصا عن امامین او عن امام واحد لراویین الى آخری. فالحجر الاساس للترجیح هو عبارتون عن التعارض و التعارض يتصور بین حجتین تعبده. نحن ناقشنا في أصل التعبد، فلذا قلنا سابقا أن المرحوم السيد المرتضى تعرض في كتاب الذريعة التعارض هذه خمسة أصل أو ستة أصل. قال التعارض فرع حجية الخبر، ونحن نفينا حجية التعارض لا يتحقق، لأن الشواهد والوثوق والإطمئنان في خبرين لا يعقل، علينا الشواهد والوثوق والإطمئنان يحصل في خبر واحد. نعم التعبد يمكن بخبرين، لكن الوثوق الشخصي لا يمكن بخبره، يوجد في خبره. فأساس الترجيح هو التعارض، أساس التعارض هو الحجية التعبدية. السيد ماذا يقول؟ نحن نفينا حجية الخبر، خبر ليس بمانت خذ ليس واجب، التعارض لا يتحقق بنا حتى نحتاج إلى هذه الأمور. ونحن قلنا الصحيح أن الترجيح فرع الحجية التعبدية، ولم نؤمن بالحجية التعبدية في هذه المواضع في بعض الخبر. اما كيف ما كان التفصيل في محله، وأعجبنا عن الروايات خصوصا روايات عمر بن حنبل انها ليست في الترجيح ما تصوره المشهور من اصحابنا، مشهور من بعد تقريبا المحقق، الا قبله اصلا لم تذكر هذه الروايه، يعني لم تذكر في باب التعارض. شيخ الطوسي مثلا في العد لم يذكرها في باب شرحنا مفصلات مجلة يسر. على عين هذه الروايه في الواقع أخذه من بعد المحقق جملة من الأصحاب، حتى المحقق رحمه الله آمن بالترجيح، لكن أخذه من وجوه السنة من كتب السنة فلم يذكر الرواية، يعني أشار إلى الرواية وضعفها سنده، قال الرواية ضعيف لا يعمل به، لكن هو مسلكه الترجيح، لكن من كلمات السنة شرحنا مفصلا في محله لا حاجة إليه. على إن كيف ما كان أصل مسلك الترجيح في تصورنا لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة الواضحة الدلالة، هذا أصل المطلب. وعلى تقدير التنزيل في ذلك خب لا إشكال، يقبل في حدود التعبد به، وأما نلتزم بكل ما يوجب التنزيل ولو خطورا ولو احتمالا مو ظنا قويا يعتمد عليه اطمئنان، لا، مثلا النفس تميل لهذا الخبر 3% أكثر من الخبر الآخر، خب لا دليل على حجية مثل هذه الأمور. نحن بالمناسبة شرحنا أن جملة من أعلام الطائف سابقا من الأحياء ذهبوا إلى أنه رواية عمر بن حنظلة دالة على الترجيح وهي معتبرة، وخصوصا لما يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ والنادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قالوا يستفاد من لا ريب فيه، يعني المجمع عليه لا ريب فيه بالقياس الى الاخر تعبدان، كلاهما تعبديون، هذا لا ريب فيه بالقياس الى الاخر، يصرف الريب عن احدهما الى الاخر، هذا مراد لا ريب فيه. شرحنا سابقا ان المراد بلا ريب فيه احتمالا لا ريب فيه اضافي، واحتمالا يراد به لا ريب فيه حقيقي. شرحنا مفصلا لا ريب فيه اضافي يعني هذا الخبر بالإضافة إلى ذاك الخبر لا ريب فيه. فمثلا إذا كان هذا الخبر مشهورا وذاك الخبر شاذا، المشهور بالإضافة إلى ذاك لا ريب فيه، مو في نفس لا ريب فيه. مثلا إذا خبر رواته أكثر عددا بالإضافة إلى الخبر الأقل عددا لا ريب فيه، أصح سندا. ولذا جملة من الأعلام منهم الأستاذ أكمل الله بغاس الإسلامي التزموا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى المرجحات غير المنصوصة. ووجه هذا الاستظهار لا ريب فيه، طبعا وجوه مختلفة، الشيخ الأنصاري هم أوردها في التعارض، لكن الأستاذ بنى على أن لا ريب فيه إضافي فيتعدى من إلى كل مورد يكون أحد الدليلين لا ريب فيه بالإضافة إلى الدليل الآخر، بالقياس إلى الدليل الآخر. وشرحنا مفصلا أن الصحيح عندنا أن لا ريب فيه في نفسه مراد به، ومراد بلا ريب فيه لا ريب فيه عند العقلاء في الاعتبار العقلائي في نفسه لا بالإضافة إلى الآخر. مثلا لا ريب فيه ليس عقليا حقيقيا ولا إضافيا، بل إنما هو لا ريب فيه بحسب ارتكازات العقلاء والمشي العقلائي. يعني إذا فرضنا هناك مثلا من باب المثال 20 شخص من أصحاب شخص من تلامذته ينقلون عن الأستاذ شيء، شخص واحد ينقل خلافه، خب الناس تميل و عشرين شان داره، یعنی ذاک صحیحون و هذا غیر صحیح، مو ذاک مرجحون، کلاهما تعبد موجود، ذاک ثابتون. شرحنا مفصلا في باب تعارض لا حاجه للعاده، فلا ريب فيه في تصورنا ليس اضافيا، فاذا لم يكن اضافيا التعدي غير صحيح. لا ريب فيه، لا ريب فيه عند العقلاء، بناء العقلاء، اذا 5 6 7 10 من الاشخاص من ابناء شخص واحد من ابناء مدرسه واحده من تلامذه استاد نقلوا عنه شيء و شخص واحد نقل شيء اخر، هذا غير صحيح، ذاك صحيح، و انه ذاك بالقياس الى هذا صحيح، ذاك حجه و هذا ليس حجه، ذاك مقبول و هذا ليس مقبول. على این لا ريب فيه في تصورنا ليس اضافيا، يعني في نفسه لا ريب فيه يعني مقبول. محل الكلام فيما إذا نقل جماعة رواية عن الإمام الصادق وفي المقابل روى شخص واحد، الإمام يقول ما اشتهر بين أصحابك ما رواه الأكثر هو الصحيح، هو الذي لا ريب فيه هو الصحيح. فلذا لا ريب فيه نحن بمناسبة الإخوة يعلمون تعرضنا في شرح هذا النصف ساعة فإن المجمع عليه لا ريب فيه من كلمة فائل آخر لا ريب فيه، احتمالات من ضرب الاحتمالات بعضها في بعض، قلنا الاحتمالات المعقولة المقبولة في هذه العبارة يتجاوز عن 120 احتمال، منها احتمال في كلمة لا ريب فيه، هل مراد به لا ريب فيه عقلا، مراد به لا ريب فيه تعبدا، مراد به لا ريب فيه عرفا عقلائيا، هذه نقطة، هل يراد به لا ريب فيه في نفسه، هل يراد به لا ريب فيه بالإضافة إلى غيره. ذكرنا من كلمة فا في احتمال يكون للتقريب يكون للتعليل إلى آخره، ذكرنا هناك عدة احتمالات، الاحتمالات المقبولة عبارة عن هذا المقدار، غير المقبولة بعد تصير أكثر من 120 احتمال. احتملنا احتمالات كثيرة طبعا، وعلى كل احتمال تترتب فائدته. مثلا لا ريب فيه تعبدا، يعني اذا فرضنا الروايه في الترجيح ثبوت و ترجيح تعبده، لا ريب فيه مراد عقلا ثبوت حجيه الخبر عقلا، لا ريب فيه عرفا و عقلائيا حجيه الخبر الموثوق به عقلاء، فعند العقل فرق كبير بينهما. تعبد باید تاریک است که هر سه امام تناقض نشه، اما اول لا ريب فيه واسه با مقایسه با اون حدیث ريب فيه میشه. و همین دیگه آقای سیستانی عقیدش اینه که لاریب ایشون از این راه وارد شدن، لاریب فی یعنی بالقیاس به اون آخر، و مراد ایشون اینجور توضیح میده، مراد اینه که اگر دو خبر با هم تعارض داشتن احد هما فیه مزیت و نکتتون توجب و صرف ریب من احد هما الی الاخر، به حیث ان احدهما لا ریب فی بالقیاس الاخر بعد تعارضهم و الاخر فیه ریب بالقیاس الاخر وجود و مزیته، مثلا اکثر عدده اصح و سنده مزیتون توجب صرف ریب من نفسیه الى خبر الاخر. وقتی همین حدیث که لا ریب فی شد باز با مقایسه این حدیث نه حدیث دیگه ای وقت باز مقایسه این فیه ریب بشه. خب فیه ریب فی ساد تعار و موم احدیث آخر لا تعار و بین ما مفروض کلام تعار و انتدات صور و غیر تعار مفروض کلام تعار و تعار و خب لابد ان نرفع الیاد ان احده ما فعرفت نقطه الفنیه وجود و مزیت فی احده ما مو انهم مطلقا لا ریب فی مزیت فی احده ما توجب صرف الریب من هادا الى خبر الاخر که انما هادا الخبر بلحاظ المزیه لا ریب فی بالقیاس الخبر الاخر ما انه اصلا لا ریب فی بالقیاس الى الخبر الاخر المعارض له لا ریب فی حالا ای این شرحنا هاد الامور لیس غرابنا الدخول الان این کیف مکان الصحیح اولا اصل ترجیح لم یطول اننا فضلا على ترجیح بالامور غیر المنصوصه طبعا المرجحات المنصوصه على ما یقال یعنی المرجحات التي ذکرت اذا فرضنا كل ما فی صحیح فی روایت عمر بن حنبل و هی صحیح عندنا الترجیح به شهره موافقت الكتاب مخالفت العامه یعنی قضاتهم و بالاخیر التوقف و الترجیح به موافقت العامه و مخالفتهم و موافقت الكتاب و سنه و مخالفت ها فی روایت اخر موجوده غیر ذلك الرواد لا يوجد اكو رواية خود بالحالة زل دينه که مثلا موافق مع الاحتیام و اما غیر ذلك لم يثبت اذن هذا الترجیح لم يثبت عندنا و نحن هم نتعجب من الشيخ الصدور ربانا ايضا من مسلكی العمل بالحديث المتأخر يؤمن بتلك القاعدة عند التعارض يؤخذ بالأحدث. خب رواية ابي بصير و ابي عبيد عن الصادق عليه السلام و روایت اصحاب ابن عمار عن الكاظم علیه السلام عادتا علی مسلک الاخذ بالاحداث عادتا هكذا یؤخذ بروایت الامام الكاظم صلوات الله السلام و هو طریقه الصدور في عده موارد في الفقيه اخذ بروایت الامام المتاخر مع التعارض. نمیدونم ایشون که ظاهرش اینطوره مطلق ظاهرش و ذکرنا هذا الترجیح بالاحدث مذکور فر الان قلت غیر مذکور مذکور فی روایتین و اکثر لعله ترجیح به صفات راوی اون در احتمالا در قاضیین باشه بعید به صفات الان این که گفتم اول در قاضیینه بعدش میگه یون در ما فی دالکه من حکمه ما اون صفات احتمالا در راوی نباشه در قاضیین یا در مفتیین حالا چون دو سه تا احتمال هست در راوی و قاضی و مفتی در خصوص قاضی قاضی و مفتی الاخره الان کیف مکان اذن الظاهر ان الترجیح بالاحدث هم نحن سبق ان شرحنا لم يثبت عندنا لا من جهت السنه لا بس به اجمال لكن من جهت الدلاله و کیف مکان فالانصاف ما افاده الصدوق رحمه الله من ترجیح ذات الخبر على الخبر الاخر صعب. المسلک الثالث ما يظهر من مثل الجواهر وغيره لعله المشهور ايضا بين اصحابنا وهو حمل الروايه على التغيير ورد علمها الى اهلها وعدم العمل بها. طبعا قد يخطر بالبال ان الحمل على التغيير صعب بلحاظ ان هذا المعنى لم يذكر من علماء السنه مثلا اذا قال هذا لم اعطيها وقال فيه لم تأتني لم ينقل عن السنه انهما لا يصدقان انهما لا يقبل قولهما. الجواب عن ذلك نحن شرحنا سابقا ان التغيه بالنسبه الى فتاوى العامه وخصوصا في هذه المساله التي عمر له راي فيها بالنسبه الى التغيه بصفه عامه على قسمين، قسم التغيه في اصل المبنى وقسم في التفريع على المبنى. مثلا اصل المبنى هنا ما دل على انه الى ارخی است و غلق الباء فقط وجب المبنى. خب هذا المبنى بعینه ينقل عن عمر، هذا اصل المبنى يعني اصل المساله. او في روايه حلب وهي صحيح سنده ان لها المهر و علیها العده، هذا بعینه نقل عن عمر، نفس الكلام نقل عن عمر بعینه، لها المهر و علیها العده، كلا الحكم نقل عن عمر. و ذكرنا انه الرأي السائد في المدينة المنورة، اصولا فقه المدينة متأثر به آراء عمر اكثر من غيره من الصحابة. ولكن هنا قد تكون تغییر في التفريع لا في اصل المعنى، یعنی بناءً على ان ارخاء الستر یکفی فی ثبوت المهر تعملو، اذا كان ارخاء الستر یکفی لا يرفع الید عن ارخاء الستر الا به قرین قضیه. فاصل المبنا من العامه، ارخاء الستر یکفی فی ثبوت المهر، هذا اصل المبنا. تفریع علیه لو كان ارخاء الستر و دعواهما، همام یدعیان داره، هل دعواهما يقدم على ارخاء الستر؟ يستفاد من هذه الروايه المباركه على تقدير الثبوت ان الامام يقول لا، دعواهما لا تقدم، ارخاء الستر قرينه قويه جدا، فاذا ادعى بانه لم يتحقق الدخول مع ذلك لم يقبل. فلذا اصولا يعتبر هذه الروايه تفريعا على كفايه ارخاء الستر. تمامه تصادفا تعلیل با همون تغییر بیشتر میکنه، چون علمای سنی ها بیشتر به این قیاسات و به این حرف ها اعتماد میکنن، اصلا ذوق اونها با همین حرف ها بیشتر میاد، چون نفس کم دارن روایت بیشتر دارن کم ها قلط به فارسیه، انصافا ذوق العام هم یتناس هم معهد تعلیلات و استحسان ها، انها ها تورید و ان تدفع مهر عن نفسه تدفع العدت عن نفسه، اصلا المناسب هو هذا. فينبغي أن يعرف أنه في بعض المسائل أصل المبنى ثابت عند العامة، لكن تفريع لم يذكر. نحن في تصورنا حينئذ الرواية تعتبر صادرة تغييرا، لأن هذه الرواية الأصل المشتمل عليه أن إرخاء الستر يكفي، هذا أصل الرواية، فقد تعرض الرواية لفرع إرخاء الستر مع دعواهما عدم الدخول، فالرواية تدل على أن هذه الدعوة بما أن فيها شائبة الاتهام لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، هو يريد أن يدفع المهر عن نفسه، مثل هذه الدعوة لا تقدم على إرخاء السر لوجود الشبهة والاتهام فيها ما معنى صوابه. ولذا الشيخ الكليني فهم هذا المعنى، ولذا فهم الشيخ الكليني هذا المعنى على حسب الظاهر، وأصحابنا قدس الله أسرارهم كابن أبي عمر والشيخ الكليني حملوا روايات إرخاء الستر على الحكم الظاهري، طبعا هذا فرع، حملوا هذا على الحكم الظاهري، على أين هذه الرواية فرع عن مسألة إرخاء الستر؟ إذا قلنا إرخاء الستر يكفي في المهر واقعا كما نزب إلى علي وإلى جملة من الصحابة والفقهاء، فحينئذ في صورة الاتهام أيضا إرخاء الستر يدل على الجماع ويكفي واقعا. وإن قلنا أن إرخاء الستر علامة كاشف أن تحقق الدخول، فهذا الكشف يبقى على حاله، يكشف أن تحقق الدخول وأن الدخول متحقق، ومجرد دعواهما لا تنفع شيئا، لا توجب رفع اليد. وهذا نقطة مهمة جدا في باب التغيير في الرواية، صحيح هذه النقطة، وطبعا قد لم يتنبه أصحابنا جميعا لهذه النقطة، لكن انصاف مثلا عندنا روايات في باب الصوم أنه إذا بيت النية من الليل فيصوم ذلك اليوم، لا يصوم ذلك اليوم في السفر، وإن لم يبيت النية يصوم. خب من القديم كلامه مشهور بين أصحابنا القدماء طرحوا هذه الرواية، وشرحنا مفصلا في محله أن الخط الفتحي عمل بهذه الرواية، أورد هذه الرواية ابن فضل، يعني الروايات المشتملة على تبيت النية كلها من منفردات الشيخ الطوسي ومن خط الفتحي، وهذا من أصل يكفي في سقوط الرواية المعجية في تصورنا. يعني على أيه بدأ جملة من العلماء يعملون بها، منهم أخيرا السيد الخوي قدس الله نفسه، لا نعرف قبله عاملا بها إلا الفتحية، على أين بدأ بوجه معروف من فتوى في باب لا قيل لا لا لا لا, لا, لا, لا صحيح الشيخ في المقصود على كلام ظاهرا انه عمل بها جمع بينها وهو على الذي اختاره السيد الخوي قبل الشيخ، يعني بعد الشيخ لا يوجد احد على كيف ما كان. فنحن عجبنا انه هل عنوان في الفقه السني لا يوجد بيت النيه لم يبيت النيه، هذا لا يوجد في الفقه، لكن يستفاد من هذا المطلب انه الافطار ليس عزيمه عليه، يعني امر الافطار في السفر راجع اليه، انما السفر به صلاح يفطر، ان لم ينر السفر يصوم، يعني الانسان له تخير في باب السفر بين ان يصوم ولا يصوم. اصل المبنى فيه التقي عن العامه، اصل المبنى موافق مع العامه، لكن هذا الفرع لم يذكر في كتب العامه. تاملوا في كتبنا أن الإفطار في السفر عزيمة، ليس له أن يفطر، لابد ليس له أن يصوم، الصوم في السفر حرام. أما بناء على هذه الروايات قال إن بيت النية، يعني نرى السفر صباحا به صلاح يفطر، إن لم يبيت النية عرض له السفر من دون حينئذ به صلاح يصوم. فرق بين تبيت النية وعدم تبيت النية. خب هذا الذي يجعل الامر راجعا الى الشخص به تبییت نیه و عدم تبییت نیه، هذا مرجعه الى ان الافطار في السفر ليس عزيمه. اصل المبنى مطابق مع السنه، لكن هذا الفرق بين السنه، يعني هذا التفصيل بين تبییت نیه و عدم تبییت نیه لم يذكر السنه. لذا نحن سبق ان شرحنا في محلله انه ليس من البعيد ان يقال ان مثل هذه الموارد ايضا يصدر ينطبق عليه عنوان التغيير، وإن لم يكن هذا الحكم بعنوانه مذكور في كتب السنة. تعملوا هذا الحكم أنهما إذا بعد الخلوة ادعيا عدم الدخول فلا يقبل، هذا لم أجده، لكن مبني على أن الخلوة لها تأثير في ثبوت المعنى، فهذا نحن نسميه التغيير في التفريع في المبنى، في التفريع على المبنى، يعني التغيير في اصل المبنى. وذكر الامام التفريع مبنيا على اصل المبنى المتقى فيه، على اینکه فما كان الذي نحن الان نتصور ان هذه الروايه الروايتين روايه ابي عبيده وروايه ابي بصير رحمهم الله فيهما شائبه التغيه جدا، لان رواياتنا دلت على ان الاعتبار بالدخول، واما اغلق عليه الباب ارخي عليه السد هذا لا وجه له ابدا. فتبين من خلال ما من حاصل ما ذكرنا في هذا البحث، الصحيح هو المسلك الثالث في هذا المجال، وهو رد علم الحديثين الى اهلهما، ان الحديثين مع صحتهما، صحة خصوصا الثانية ابي عبيدة سندا، انصافا العمل بهما في غاية الصعوبة والاشكال، وهذا هو الذي أيضا توقف فيه من أجله توقف فيه في كتاب باصطلاح البسائل. بقي الكلام في رواية واحدة، بما أن أصحابنا المتأخرين تعرضوا لهذا، يعني من بعد الشرايع كذا، فأقرأ هذه الرواية حتى ندخل مرة واحدة في الجانب الفقهي. الباب 57 ايضا جعل عنوان الباب باب حكم من خلا بزوجته، توقف فيه صاحب الجواب بسائل، وسيأتي وجه ذلك في الجانب الفقهي ان شاء الله تعالى. هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب، قلنا ظاهرا من كتاب ابن محبوب، كما ان الشيخ الطوسي قدس الله نفسه رواها مباشرة عن الحسن محبوب. خب هذا انا علي ابن رعا، و في كتاب الكليني عن ابن بكير و علي ابن رعا عن زراره، ليس في السند اشكال، الحديث صحيح بكلا الطريقين صحيح لا شهده. قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك، تدرك بصيغة المعلوم لا تدرک، لم تدرک، طبعا تعلمون الصفات النفسانیه و الحالات التي في عمر الانسان كذا ينسب الى تنسب الى الله فيقرأ بصيغة المجهول، مثلا توفيه صيغه المجهول. لكن فيما اذا كان الفعل متعديا، اما اذا كان الفعل لازما لابد ان تقرا بصيغه المعلوم. ادركه هنا لازما، ادركه ياتي ادركت زيدا، لا تدركه الابصار، هذا متعد. ادركه في اللغه العربيه ياتي بمعنى بلغ، به بلوغه، وصل الى البلوغ. اذا كان به هذا المعنى الفعل لازم، ادرك الغلام اي صار بالغا، ادركت الجاريه اي صارت بالغه، هذا موجود في اللغه العربيه. فاذا كان ادركه بمعنى بلغ يقرا بصيغه المعلوم و الفعل لازم. مثلا ادرکت جاریتون من جواریه، یعنی بلغت، صارت بالغت. لم تدرک ای لم تبلو یا هادر عباره، فلا تقرأ به صيغه المجهول بان البلوغ من الله سبحانه و تعالی، مثلا یقال لم تدرک، لا غلطون، ثواب او لم تدرک. جاریتن لم تدرک لا یجامع مثلها، هذا تفسیر لم تدرک. او تزوج رتقا فادخلت علیه فطلقها ساعت ادخلت علیه، ساعت اضیفت الجمله. قال هاتانه ينظر الیهن من یوثق به من النساء. تعبیر هاتانه احتمل عدت اسئله لزراره کن و زراره غیر سوال، مثلا امرأة تزوج رجم ارخی علیه با فقال کرده، ثم قال تزوج جاریتا لم تدرک، او تزوج رتقا. رتقا ما کانتی به اصطلاح محل کذا ما یمنع من الرفع یسمى رشقا. فادخلت علیه فطلقها ساعت ادخلت علیه. قال هاتان ينظر الیهن من یوثق به من النساء. لیس ظاهرا کلامه فی الفصل، کلامه فی مسئله المهر. فان کن کما دخلن علیه و یحتمل ان یقرا کما دخلن علیه، دخلن ادخلن افضل من دخلن. فإن لها نصف الصدار الذي فرض لها بلا عدة عليهن منه. يبدو الكلام لم يكن في الطلاق والفسق، فطلقها ساعة أدخلت عليه، وإلا الرتقاء في الروايات يجي الفسق، جواز الفسق. ليس النظر إلى رضا قد يتمسك بهذه الرواية لعدم ثبوت خيار الفسق الرتقاء، لكن بعيد جدا. على إن ظاهرا الكلام طلقها مراد به فارقها، المعنى العرفي الذي يشمل الفسق يشمل الجارية لم تدرك الطلاق. الا ين هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء. لعله افاد الامام سلام الله عليه هذا الحكم مع ان اساس عدم الدخول حاكمه بعد اشكال فيه. لعل مراد الامام سلام الله عليه ان في هذه السوره يمكن معرفه ذلك فلا يرجع للاصاله، كما انه يمكن ان يكون نظر الامام صلى الله عليه وسلم بانه يحرم النظر الى عوره المرء الا في هذه السوره. الهدف الاساسي استثناء هذه السوره، فلا يجوز للنساء ان تنظر الى عوره النساء، لا فرق فيه النظر الى اصل العوره. يعني بعباره اخرى، بما ان هذا الحكم تكليفي لا يرفع الا عند الضروره، لعل المراد الجدي هذه ضروره. هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء، یعنی هذا من مصادیق الضروره، مراد الامام. لا یقال خب لا ضرورته فی السؤال اصل عملی موجه اصفات عدم دخول، لماذا الحاکم یکلف المرأة بالنظر الى عورت الغیر و هی محرمتون علی. یحتمل ان یکون ذکر ینظر الیهن من یوثق بهن لاقامت شواهد علی ذلك، و یحتمل ان یکون النظر الى جواز نظر الى عورت المرأة، و هذا المقدار من الضروره یکفی. طبعا هذا البحث الان هو متعارف، مثلا المرأة تحتاج افرض مثلا الى سد انابيبها ورحمها، فلا بد من رجل او امرأة يباشر العمليه، فهل هذه الضروره تكفي ام لا؟ او زرع الجنين مثلا يحتاج الى نظر رجل او نظر المرأة الى مثلا الى اعضائها الداخليه، فهل هذا المقدار من الضروره كافيه؟ الى الان هذا البحث موجود. فلعل نظر الإمام هكذا أن هذا المقدار من الضرورة محققة، فلا بأس، يجوز من جهة الضرورة النظر. بلي قال فإن مات الزوج، هذا حكم آخر يأتي فيما بعد. على أي يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه ينظر هل هي باكرة أم لا، فإذا كانت باكرة فيحكم به تقدیم قول من یرا الدخول هی المرء غالبا. هل یمکن قبول هذا تعبدا؟ یعنی اذا فرضنا انه صار اختلاف و النساء دخلت على المرء و رأت البکار موجوده، وجود البکار تدل على عدم الدخول ام لا؟ یعنی قول الرجل قلت قول المرء اشتباه. هل وجود البکار ام لا یمکن تحقق الدخول مع وجود البکار؟ یمکن ان یکون الحق مع المرء مثلا و تحقق الدخول و ازیلت البکار ثم اعیدت البکار. فهل مجرد وجود البکار و نظر النساء الیها یکفی للحکم علی الدخول؟ قدر ان شاء الله.